بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الله اكبر. الله يفتح عليك. صلاة النبي حاجة عظيمة قوي. الله يديك الصحة حلوة قوي. خالدين فيها وعد الله حقا. وهو العزيز الحكيم. إن الذين آمنوا

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أنشكر ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وفصاله في عامين أنشكر لي ايدك من نايم الله تمام تمام اي والله صل على الناس فينا كلمنا وان جاهدك على واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة

لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم الله مجيد وغالب.